أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من ابتلي بالحسد وهو لا يحبه ولكن يعرف من نفسه أن في قلبه حسدا، فكيف السبيل للتخلص من ذلك جزاكم الله خيرا؟ أعظم الأسباب في علاج الحسد هو الإيمان بالقدر. من آمن بالقدر لم يحسد الناس، لأنه يعلم أن الله أعطى ومنع بناء على علمه السابق، فما تراه من العطايا والنعم إنما أعطيت ونالها أصحابها بقدرة الله وإرادته وبعلمه وحكمته، فلا تحسد أحدا على نعمة، لأن الذي أعطاه حكيم عليم، ومن اعترض على نعم الله عز وجل فهو معترض على الله. فأعظم ما تدفع به هذا الداء أن تعلم أن الله حكيم عليم، وأن الله قبل وجود هذه الخليقة علم الناس وعلم قلوبهم وعلم من استحق الخير ووهبه وأعطاه، وعلم من لا يستحق ذلك ومنعه إياه، فهو حكيم عليم يعطي ويمنع. فهذا من أعظم الأمور التي يدفع بها الحسد. والأمر الثاني أن يعلم الحاسد أن حسده لن ينفعه في شيء ولن يضر غيره، بل سيضر نفسه، وإنما الواجب عليه أن يسلك المسالك الصحيحة لتحصيل ذلك الخير. فإذا رأيت موفقا فلا تسأل لما أعطاه الله، ولكن اسأل عن الأسباب التي نال بها ذلك الخير، وأبذل الأسباب في تحصيل هذا الخير. ومن الأمور التي يعني تذهب بالحسد من النفوس أن تكثر من الدعاء للمسلمين بظاهر الغيب وفي خلواتك، فإن هذا من أعظم ما يعين على سلامة الصدر، لا يعلم ذلك إلا الله. تتوجه إلى الله في خلواتك وفي سرك وفي قيامك في الليل، وتدعو الله للمسلمين أن يديم عليهم النعم وأن يرزقهم الخير وأن يجعل لهم العافية من كل بلاء، وأن ينعم عليهم في العلم والعمل وفي طاعة الله عز وجل. فإذا دومت على ذلك سيجعل الله عز وجل في قلبك رقة وسلامة للمسلمين وسلامة صدر لهم وحب الخير لهم. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك علاقة بين الحسد والعين، وما الفرق بينهما جزاكم الله خيرا؟ نعم، العين من الحسد، العين من الحسد، هذا الداء والعياذ بالله الذي يحصل من بعض من يصيب الناس بعينه مرجعه إلى الحسد، فإن هؤلاء ينظرون نظرة حسد ونظرة يعني تسخط لما أعطاهم الله عز وجل، فيحصل بإذن الله التأثير من هذا العائن في من نظر إليه، وهذا أمر مقدر من الله تبارك وتعالى. فالعين قد تضر وقد لا تضر، ولكن الله جعل من الأسباب التي قد يبتلى بها بعض الناس أنه يصاب بعين أو يحسد من غيره، وكل ذلك بقدر الله. فالإنسان يدفع هذا عن نفسه بالاستعانة بالله والتوكل على الله وبالأدعية التي فيها تحصين للنفس. وأما العائن فعليه أن دائما إذا ما رأى خيرا على المسلمين أن يبرك، وأن يدعو الله عز وجل بالخير والتوفيق لأصحاب النعم، وأن لا يحسدهم على ما أتاهم الله عز وجل. أحسن إليكم. هذا أيضا يسأل عن الفرق بين الحقد والحسد. الحقد هو ضغينة تكون في القلب ومرجعها لعداوات وخصومات يعني دنيوية، وإلا الخصومات المتعلقة بأمر الدين. فالحقد هذا مرجعه إلى أهواء أو إلى عداوات دنيوية، وأما الخصومة في الدين وأن يكون بين المسلمين وبين غيرهم خلافات، فهذه ترجع إلى الحب في الله والبغض في الله. فالمؤمن يبغض في الله ولا يحقد، يحب في الله ويبغض في الله، يحب من أطاع الله ويبغض من عصى الله من غير حقد، فإن الحقد لم يأتي أنه من شعب الإيمان، وإنما الحب في الله والبغض في الله هذه من شعب الإيمان. ولهذا الحقد فهو مذموم، وقد يقارن الحسد فيجتمع الحقد والحسد، وقد يوجد أحدهما دون الآخر، قد توجد العين من غير حقد ومن غير ضغينة. بل ذكر بعض العلماء أن بعض الناس قد يحسد من هو أقرب الناس إليه وبعض أبنائه وهو يحبهم، ولكنه ابتلي بهذا الأمر في نفسه. وقد يوجد الحقد أيضا من غير عين، كالذي يحقد على الناس ويجد في قلبه ضغينة عليهم، وهذا لا يليق بمسلم أن يكون يعني حقودا وأن يكون في قلبه ضغينة وأن يكون في قلبه غل للذين آمنوا، فإن الله عز وجل نهى عن ذلك وأخبر عن الطائفة الممدوحة بعد المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا مما يدعو به المسلم أن لا يجعل الله في قلبه غل ولا حقد ولا ضغينة على المسلمين. أحسن الله إليكم. هذه كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلمة مختصرة لكنها تدل على مدى ما يصل إليه الحسد من الخطورة. يقول رحمه الله: القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد، فهل من زيادة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، بلا شك هذا قول عالم مجرب، وهو فقيه بالنصوص، وهو صاحب تجربة، وقد خاض حياة عامرة بالإيمان والتقى والعلم والرد على المخالفين، ومع هذا يخبر أن التوفيق والخير أنه لا يوجد في القلب الذي فيه حقد وحسد وضغينة، لأن هذه مما يتنافى مع القلوب التي عمرها الله عز وجل بالإيمان وبالتقى. فهذا كما يعني ذكرنا أول، يعني كما يقال أن الحسد هو أنصف شيء، فإنه يبدأ بصاحبه ويحرم صاحبه الخير ويعيش في أحزان ويمنعه هذا من الخير، ولهذا فإن الحاسد لا يرى يعني نعمة الله عز وجل أنها نالت ذلك الرجل يعني بحكمة، وإنما أول اعتراض الحاسد على ربه وحقده على هذا صاحب النعمة، فأثاره عظيمة. ولهذا قيل أن أول معصية عصي الله بها الحسد، فإن إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم لم يستجب، فما كانت حجته؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاحتج بالخلق والتكوين على الأمر الشرعي، فكأنه يقول: فضلتني عليه في الخلق والإيجاد وأمرتني بالسجود له في الشرع. وهذا جهل، وهذه فتنة عظيمة، فإنه لو امتثل أمر الله فسجوده كان طاعة لربه وليس عبادة لآدم. ولهذا قد يبتلي الله عز وجل الناس بعضهم ببعض، فقد يؤمر عليك من هو دونك، وقد تسمع وتطيع لمن هو دونك، وقد يعني يكون رئيسك أو من يتولى عليك من هو دونك في العلم والفضل، ولكن الواجب هو الاستجابة لأمر الله والسمع والطاعة بحسب ما دلت على ذلك الأدلة. والإنسان هو مستجيب لربه في طاعته لله، وليس الطاعة لفلان لذاته، وإنما يطاع فلان لله وفي ذات الله عز وجل ولأمر الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. هذا السير يقول: هل صحيح أن من وجد في نفسه نوعا من الحسد يقول اللهم لا حسد، أو أنه يتعوذ منه؟ جزاكم الله خيرا. أنا ما أعلم، هذا إذا ثبت فهو حجة، وإذا لم يثبت فلا حجة إلا فيما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما في العين فإنه إذا رأى شيئا يعجبه أن يبرك ويذكر الله عز وجل، وأن يعلم أن هذه النعم من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يكون التحصين من الحاسد جزاكم الله خيرا؟ التحصين بالأذكار المشروعة وقراءة المعوذتين، وهي أعظم ما يحصن به الإنسان نفسه، والتوكل على الله عز وجل والأدعية المشروعة في أذكار الصباح والمساء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الحسد مناطه التلفظ أم أنه يكون في القلب فقط جزاكم الله خيرا؟ قد يجتمع الأمر، قد يكون في القلب فيضر من غير أن يتلفظ، وقد يصحبه تلفظ وكلام. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم كلمة عن فقه الإنفاق. الإنفاق نعم، يعني السؤال جميل. فقه الإنفاق، الإنفاق يحتاج إلى فقه. أولا أن يكون الإنفاق في وجوه الخير، إما في واجب وإما في مستحب، وأن يراعي أيضا التدرج، فلا ينفق النفق المستحب ويقصر في الواجب، وإنما يبدأ بما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك ينتقل في النفق المستحبة، ثم ينظر أيضا إلى النفقات المستحبة ويفاضل بينها، فالصدقة الجارية مقدمة على المنقطعة، وهكذا الصدقة على القريب مقدمة على غيره، وهكذا الإنفاق على أهل الفضل والعلم مقدم على غيرهم. فهو كما قال السائل، الإنفاق يحتاج إلى فقه، وهو فقه عظيم يراعي فيه أولا درجة المشروعية، ويراعي فيه الأحوال المتفاوتة في المفاضلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك ضابط في كتمان العلم أم أنه مذموم بكل حال؟ جزاكم الله خيرا. كتمان العلم لا يجوز، العلم الشرعي النافع لا يجوز إلا إذا كان كتمانه لمقصد شرعي، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن لا يخبروا ببعض ما جاء في الوعد والثواب العظيم، قال: لا تبشر الناس فيتكلوا، فإذا كان هذا يؤدي إلى اتكال الناس فلا ينشر ما يكون سببا لاتكال الناس. وكذلك أن يخاطب الناس بغير ما يعقلون من العلم، فإن هذا كما قال بعض الصحابة: خاطب الناس بما يعرفون. وكذلك إذا كان هذا العلم يستعان به على المعصية، كما قال بعض السلف: إني لا أحدث بفضائل علي في مكان كذا، ولا أحدث بفضائل أهل الشام في مكان كذا، لأن بعض من كان له هوى في الغلو في بعض الصحابة يستعين ببعض ما يقال من الحق، فيستعين به على الغلو، ويستعين بالآخر على الطعن في من يذمه. ولهذا ينبغي للعالم وللداعي أن يكون فقيها وأن يراعي أحوال الناس. كذلك إذا رأى رجلا لديه رجاء عظيم ولديه تهاون يعني في طاعة الله عز وجل، فلا يخاطبه بنصوص الرجاء لأنها تزيده فتنة. وإذا رأى إنسان لديه قنوط فلا يخاطبه بنصوص الوعيد لأنها تزيده فتنة، وإنما يخاطبه بالطرف الآخر ليحصل له توازن في هذا الأمر. وهذا باب واسع، حتى لو جمع فيه يعني مؤلفا أو كتابا يبين ضوابط هذا الأمر، فإنه من العلم الدقيق الذي قد يخفى على بعض الناس، إن أهل العلم يتكلمون ويسكتون، فيظن الجاهل أن سكوتهم مداهنة، ويتكلمون أحيانا ويظن أن كلامهم أن فيه جرأة، وهذا باب يضبطه العلماء بحسب الأحوال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في هذا الحديث من كسب مالا من حله كالراتب مثلا وأنفقه في وجوه الخير من واجب ومستحب وإن لم يكن غنيا؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في هذا الحديث من كسب مالا من حله كالراتب مثلا وأنفقه في وجوه الخير من واجب ومستحب وإن لم يكن غنيا؟ نعم، بلا شك أن من أنفق ماله في وجوه الخير وإن كان ليس لديه إلا راتبه ويزيد عن حاجته الواجبة فينفق منه، وأما إذا كان راتبه لا يسد حاجة أهله فلا يجوز له أن يتنفل ويقصر في الواجب، بل يجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه، فإن كان له فضل مال فيتصدق بعد ذلك وله أجره. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بالحظ إذا أطلق، وهل يجوز سبه؟ الحظ هو النصيب، وبهذه المناسبة بعض الناس يطلق الحظ على غير الحكمة، فإذا أعطى الله يعني إنسانا قالوا فلان محظوظ، وكأنهم يقولون أن الله يعطيه من غير حكمة، هو هكذا محظوظ، وهذا جهل، فإن الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. والحظ يطلق في الشرع يعني في مقام الغبطة، وأنه أعطي نصيب عظيم وأعطي قدرا عظيما من التوفيق، ولا يطلق على ما يطلقه بعض الناس إذا رأى شيء يقول سبحان الله فلان صاحب حظ، وكأنه أعطي الشيء من غير استحقاق ومن غير حكمة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الكتب التي تنصحون بها في الكلام على مقاصد الشريعة؟ الكتب كثيرة، وذكرنا كتاب الموافقات الشاطبي، وهو من الكتب التي يعني ينتفع بها ومن الأصول في هذا. وأخبرني أخونا الفاضل الدكتور محمد بن سعد اليوبي أن له درسا قريبا في المقاصد، فانتفعوا بهذا الدرس، وهو صاحب تخصص يعني متخصص في الأصول، وله منظومة في هذا وكتاب، فلعل الدرس يعلن عنه قريبا، فتابعوا هذا الدرس. نعم، حسنا إليكم. إن أذنتم فقط شيخنا، يعني طبعت رسالة جمعت كلام شيخ الإسلام في المقاصد، رسالة الدكتوراه. نعم نعم، كذلك الرسائل التي يعني تجمع من كلام أهل العلم، من كلام شيخ الإسلام ومن غيره، فهذا من أنفع ما يكون، ومن هذه الرسالة التي أشار إليها أخونا الشيخ عمير.